يعني الذي يخفى على كل أحد لا يعلمه إلا الله، والمتشابه النسبي الذي يخفى على البعض ويعلمه البعض. بناء على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى في الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أو تصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ما هو الصحيح؟ مذهبان لأهل العلم، والتحقيق أن أنه جائز لكن بحسب المعنى. فإن قلنا وقفنا على اللفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يكون المقصود بالمتشابه هنا المتشابه الحقيقي الذي استأثر الله بعلمه، وإذا وصلنا المتشابه النسبي الذي يعلمه من أنعم الله عليه بمعرفة هذا، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. مثال المتشابه الحقيقي المطلق مثل نصوص الصفات، صفات الله تعالى لا من جهة معانيها ولكن من جهة كيفيتها وحقيقتها، فهذا لا يعلمه إلا الله. نحن نعلم معاني هذه الألفاظ، الاستواء معلوم لكن الكيف مجهول، وهكذا على هذه القاعدة في بقية الصفات. والمتشابه النسبي يعني مسائل أهل العلم، مسائل العلم ما من مسألة ويعلمها بعض العلماء ويجهلها بعض العلماء، فهي بالنسبة لمن خفيت عليه متشابه، وبالنسبة لمن علمها واضحة وبينة.